إلا أن يسمح. فإذا كان عندها لأحد حقوق ظلمتهم خازن أموال تردها إليهم، سرقة تردها إليهم بالطرق التي توصلها إليهم، عليها قصاص تمكن من أخذ القصاص، ما في الرجل كله ضرب واحد على الرجل ومرأة جميعا أداء العقوق من حق التوبة وتمامها أن تؤدى العقوق التي لله مع السورة السابقة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب خوفا من الله يطعمهن وإسرافهن والعزم السابق أن لا يعود. الشرط الرابع وهو أداء الحقوق، إذا كان على الرجل والمرأة حقوق على كل منهما أداؤها، إن كانت مالية يؤديها، كانت عرض يستحل أخاه يتكلم في عرضه، فإن كان يخشى شيئا استفرد ودعا له بهذا الخير ونشره بالأخلاق الطيبة التي يعرفها عنه والأعمال الطيبة بدلا من تلك الأعمال التي سماه بها، يعني هذه بهذه. إذا كان أرتابة فإنه يذكره بالأخلاق الطيبة والأعمال الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي ارتابه فيها، إذا لم يتيسر إحلاله من ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا كانت حقوقا مالية سماحة الشيخ، هل يقدمها في شكل هدية أو كيف ترون ذلك؟ يردها بالطريقة المصرية، يردها الأموال بالطريقة التي تصلها إليه. نعم. تؤخذ من أوامر الاتفاق، يسلمها لهم ويقول هذه حقوق من شخص يرى أنها لكم عليك، وأنها لازمة له أرسلني بها ولا يحب أن يطاطي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك إنسان مات وهو لا يصلي ولم يكن يعلم أن تارك الصلاة كافر، فهل يغفر الله له لجهله؟ ظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يغفر له، يعني ليس من شرط أن يعلم الحكم، هو مأمور بالصلاة عليه يصلي، مأمور بالزكاة عليه يزكي، وهكذا. الحاصل أن إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح من أقوالهم، وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جهد الوجوب فهو كافر عند جميع العلماء، والله العظيم. يعني إذا تركها تكاسلا وتساهلا فالصحيح أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، لمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولأدلة أخرى، ولأن تركه لا يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان، لأن عمود الإسلام. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كان زوجي يخرج كل شهر مبلغا من المال ومن راتبه لله، وأنا أشجعه على ذلك، وقد كان ذلك اقتراح مني، فهل جزاء هذا العمل يذهب ثوابه له وحده، أم لي لأنني اقترحته عليه وهو قام بالتنفيذ؟ جزاكم الله خيرا. الأجر مشترك لك ولا ما شاء الله، له الأجر على انفاقه ولك الأجر على الدلالة والإرشاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت لك ثواب الدلالة والنصيحة والتشجيع، وهو له ثواب إنفاق ماله، فكلاكما شريك بخير. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام المستمعة فا غين صاد، تقول: هل يجوز للزوج أن يرى جسم زوجته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، له أن يرى جسمها ولها أن ترى جسمها، مكشوفتين مكشوفين، لهما أن ينام في ثوب واحد وفي كساء واحد. فالذي أباح له أن يجامعها أباح له النظر إليها من باب أولى، لأن الجماع أشد وأعظم. فإذا أباح الله له الجماع فكن يلمس فرجها أو يرى فرجها أو يرى بدنها كله، كل ذلك لا بأس. الحمد لله. جزاك ما شاء الله. ما شاء الله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نساء، يغتسل عن جميعها في محل واحد يراها وتراها. شرك عائشة رضي الله عنها، وهكذا قالت أم سلمة، كان يغتسل عن جميعها من إناء واحد في محل واحد مكشوفين، صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس وخير الناس، اللهم صل، وأتقى الناس لله، اللهم صل. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها؟ فيما مضى من حياتها. إذا كان لا تصلي يعني لا تقضي لا تصوم لا تصوم لا تقضي الصوم هذا الأحوط لها أن تصوم لها أن تصوم لأنها مكلفة وتساهلت الأمر وهذا شيء لا يجهل يعرفه المسلمون وتساهلها لا يستطيع عنها الصيام فالذي مر لها أن تصوم وإن طاعت المدة تقضي ولو غير متتابع تصوم ما أوجب الله عليها من رمضانات مضى ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك هذا هو الأظهر والأبين للأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة الحائض لا صلاة عليها لأنه صلت وهي الحائض صلاة باطلة ليس عليها في هذا الشيء إلا التوبة إلى الله يعني تصلي وهي الحائض عليها التوبة إلى الله والصلاة باطلة وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم ولو كانت صامت في أيام الحيض صومها في أيام الحيض غير صحيح فعليها أن تقضيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيرا؟ الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن وهكذا الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن وهكذا العمات والخالات التعاون البر والتقوى. اللهم استعان. كل واحدة تنبه الصغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوت في رمضان من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض من جهة الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها من جميع الوجوه كل واحد تعلم أختها بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها رؤساءها تلاميذها عليها أن تعلم تفتح لهم ما قد يخفى عليه في أمور الصلاة أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور الوالدين إلى غير ذلك على كل من الأخوات والعمات والخالات والأمهات لبنات الشابات والإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأخيرا تسأل أختنا عن مدة النفاس الشرعية جزاكم الله خيرا. مدة النفاس 40 يوما هذا أقصاه عند ظهور أهل العلم حتىه غير واحد من أهل المغني وغيرهما أكثر النفاس 40 يوما وقال بعض أهل العلم 50 وقال بعضهم 60 لكنها أطول ضعيفة هي مخالفة للدليل ثبت من حديث أم سلمة أن النفاس كانت تقعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما يعني أكثر ما تقعد أكثر ما تقعد وهن عرفته الصحابة رضي الله عنهم أنها تقعد 40 يوما إلا أن ترى الطرق قبل ذلك إن رأت الطرق وإذا في 20 أو 30 تغتسل وتصلي وتصوم وتحل الجلوس لكن إذا استمر معها الدم فإنها تبقى 40 إذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها الدم وتحل زوجها إلا إذا وضعت دم الحيض حدث الحيض تجلس ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض. أما إذا لم يصابك الزائد على 40 وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم لأنه دم فساد ليس بدم نجاة. هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم هو الذي جاء للصحابة والسادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطا يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة ب50 ويبيعها ب80 أو أكثر مثلا جزاكم الله خيرا؟ يقول أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي مقدار الربح الشرعي، وهل يجوز للإنسان أن اشترى سلعة بمبلغ 50 أن يبيعها ب80 أو 100 أو أكثر جزاكم الله خيرا؟ ليس لدينا حد محدود بل يجوز لدينا كثير وقليل إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق في أسعار محددة معلومة فلا سلع وجهر الناس بل عليه وفي الناس وهذه السلع موجودة بالأسعار تبارك الله لكن سلعة أنا هذه ما أبيعها بالسعر هذا فإذا أحب يشتريها زيادة فلا بأس، لكن يفسد الناس من الأسعار الموجودة. أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة هو يبيع بما أرى الناس من الثمن، ولو في حاجة 30% 30 من فوق 50% أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود، لم يجد الشرع بحد يذبح. لكن المؤمن يرفق بإخوانه يرفق بالمسلمين يرضى بالرجل القليل إلا إذا تغيرت الأحوال، يعني تغيرت السلع وارتفعت الأسواق لغلة الوارد أو لأسباب أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولا زاد له. أما أن يخاف الناس ويخدع الضعفاء والمساكين يبيع عليهم بالزاد ما يجوز، يرشد الناس إلى أسعار معروفة يبيع مثل ما يبيع الناس إلا إذا بين لنا السعر إن الناس كذا وكذا، ولكن أنا ما ببيع سلعتي إلا بكذا، وإن اشتراها على بصيرة لأن محل السوق بعيد مثلا أو غير ذلك فلا بأس، لأنه هو وضح له الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.